من روائع المصحف المجوز. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا شقيا فخرج على قومه أن سبحوا بكرة وعشيا. Yeah. فحملته فانتبذت به مكانا التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع تحتها ألا جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جليا وغزي تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت وجعلني مباركاً الصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي وبرا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت